السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. خلاص رمضان قرب يا جماعة، رمضان قرب، مش عايزين مساعينا تخيب وإحنا في أعظم فرصة تغيير في حياتنا كلها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعالوا مع بعض كده في دقايق نشوف التعريف الرباني في شهر رمضان. ويندوز نزل لنا في شهر رمضان، الصحابة أول مرة يسمعوا هذه الآية كانت سنة 2 هجرية في سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا شباب رمضان غيرني، رمضان أكبر فرصة للتغيير. أخطر كلمة في الآية هي أول كلمة في الآية، شهر رمضان، إن رمضان شهر. المفسرين قالوا كان ممكن رمضان ربنا يقول رمضان الذي أنزل في القرآن، إنما ربنا قال في الأول شهر. لما أنا أقول لك مثلا تعالى ما نطلع نتفسح مع بعض ساعتين، خلاص عادي هتحط محفظتك في جيبك وتنزل. طب لما أقول لك ما تيجي نسافر يومين يا عم، لا هتجيب شنطة معاك. طب لما أقول لك تعالى نسافر معسكر أسبوع، لا هتجهز نفسك كويس، هتقعد ليلة ولا يوم تجهز. طب لما أقول لك إحنا مسافرين شهر، مسافرين سفرية شهر، ده انت ممكن تقعد تجهز كذا يوم، ممكن تقعد تجهز كتير. فأول حاجة ربنا عرفك برمضان فيها ان رمضان شهر. يعني ايه رمضان شهر؟ رمضان مدة كبيرة يا جماعة، رمضان مش درس ايماني هتحضره، رمضان مش جلسة تربوية هتحضرها، رمضان مش خطبة الجمعة هتسمعيها، رمضان مش رمضان شهر يا شباب. يبقى اول حاجة ان الشهر ده محتاج استعداد، زي السفرية الشهر محتاج استعداد قد ايه، لازم نستعد من دلوقتي، لازم نجيب اخرنا في الاستعداد عشان نستفيد من رمضان استفادة حقيقية. وخصوصا ان رمضان السنة دي كمان في ظل كورونا بقى والكورونيات اللي احنا نسأل الله اليقين والعافية، انت ممكن تلاقي نفسك السنة دي بتصلي تراويح مع نفسك، ممكن السنة دي تلاقي نفسك بتعتكف في بيتك، ممكن السنة دي. يبقى انت محتاج السنة دي في رمضان علو همة زيادة، لان الجو الجماعي بتاع كل سنة ممكن ما تلاقيهوش بنفس الدرجة السنة دي، يبقى محتاجين استعداد اكتر. شهر. الحاجة التانية ان رمضان شهر، دايما يقولوا علماء التغيير ان اللي عايز يتغير يقعد شهر 40 يوم 50، يقعد مدة يتعود على الطباع السليمة. فربنا مدينا معسكر 30 يوم، بعده على طول معسكر 10 ايام واتممناها بعشر اللي هو 10 ذي الحجة، فتم ميقات ربي. انما احنا دلوقتي في رمضان 30 يوم معسكر تغيير، ده اكبر وقفة من اجل التغيير في حياتك كلها. عشان كده الوقفة دي لو راحت خلاص انت راح عليك فرصة جبارة من اجل التغيير. طب رمضان شهر برضو، كلمة شهر اصلا جاي من الشهرة، من الاشتهار، حاجة مشهورة. يعني انا دلوقتي مثلا اشتريت حتة ارض من واحد، فنروح الشهر العقاري عشان نشهر العقد، يقول لك اشهار عقد الجواز فين، هتعملوه فين، عشان ما فيش حد بعد كده يجي بقى ايه يعمل نفسه يعني مش تبعنا ويقول لك انا عايز اتجوز فلانة، خلاص اشهر ان فلانة اتجوزت فلان. انا عايز اشتري الارض الفلانية، اشهر ان الارض اشتراها فلان. يبقى شهر ده من الشهرة. يبقى رمضان ده مشهور قوي يا جماعة، رمضان مشهور بين اهل السماء، وعباد رمضان مشهورين في الكون كله، ورمضان كفرصة تغيير مشهورة في الوجود كله. فرمضان يا ترى الشهرة بتاعته بين اهل السماء وصالح السماوات موجودة عندك؟ انت مستعد للشهر ده؟ انت عارفة قيمة الشهر ده؟ شهر رمضان. التعريف التاني في رمضان في الآية ان اسمه رمضان، رمضان من ايه؟ من الرمضاء، من الرمض، من النار، من الكي، من الحرارة الملتهبة. اصل رمضان كان بيه ده، رمضان بيجي في الصيف. هو مين قال الكلام ده يا جماعة؟ الشهور العربية غير مرتبطة اصلا بالطقس والمناخ، مش زي الشهور الميلادية اللي هي مرتبطة بالطقس. الشهور العربية رمضان بيجي في الشتاء، بيجي في الجليد، بيجي في الصيف، بيجي في الربيع، بيجي في الخريف. يبقى بالتأكيد في معنى جبار في ان ربنا يثبت اسم رمضان. رمضان يبقى الحرارة الرهيبة مش فيها علاج، يقولك اجراء عملية بالكي، اهو رمضان ده عملية جراحية بالكي، ده بيكوي بيحرق بؤر الشهوة جوه قلبك، الشبهات اللي جوه قلبك اللي انت مش عارفة تخلصي منها. رمضان فرصة انه يحرق البؤر بتاعت الشبهات اللي جوه قلبك، وجوه قلبك وانت مش عارف، شكوك في الله، الشكوك في الدين، الشهوات المتحكمة فينا، الاحقاد اللي جوه النفوس، التلهف النفس على الدنيا، كل ده رمضان جاي يعالج بالكي من حرارة. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول على القرآن يوقد من شجرة مباركة؟ يوقد القلب والمصباح والفطرة والإيمان، يوقد الوقود بتاع الإيمان في القلب من شجرة مباركة اللي هو القرآن. يعني القرآن ده بيدي وقود، الوقود ده مش نور بس، الوقود نور ونار، الوقود نور وحرارة. يبقى الإنسان بيبقى متوقد من جوه، مشتعل من جوه، متلهب، عايز يشتغل لدين ربنا ده بسبب القرآن، يوقد بسبب القرآن. عشان كده رمضان، رمضان ليه؟ من الرمضاء ليه؟ لان القرآن بيملأ الصدر بحرارة الإيمان، بيملأ القلب بحرارة عزم الوصول إلى الله، فبيحرق أي شهوات أو شبهات جوه. كلام خطير جدا إن ربنا سبحانه وتعالى، ثالث تعريف في الآية بعد شهر ورمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن ده التعريف الوحيد في شهر رمضان. يعني ربنا ما قالش شهر رمضان الذي تصومون فيه والذي أنزل فيه القرآن والذي تصلون فيه التراويح، الذي أنزل فيه القرآن بس. يبقى رمضان تعريفه والحاجة اللي ربنا أراد إن هي تملأ قلوبنا بتعظيم رمضان بس، الذي أنزل فيه القرآن. يعني إيه سبب اصطفاء رمضان على كل الشهور؟ الذي أنزل فيه القرآن. يبقى رمضان ربنا اصطفاه بسبب أنزل فيه القرآن. عايز ربنا يصطفيك، عايز ربنا يميزك عن غيرك، يبقى القرآن هو سر الاصطفاء. القرآن اللي ربنا اصطفى رمضان بسببه وميز رمضان عن باقي الشهور بسببه، هو اللي ربنا هيصطفيك بسببه وهيميزك عن أي التزم تاني، وهيميزك عن اي واحدة تانية في الدنيا بسببه، هو القرآن. يبقى القرآن هو مضمار السبق، يبقى القرآن هو الاسانسير بتاعنا في علاقتنا بالله، يبقى القرآن هو الحاجة اللي هتوصلك لأعلى درجات الإمامة والاصطفاء من الله، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة برضو: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. وصل للإمامة إزاي؟ وصل للاصطفاء إزاي؟ ابتلى الله إبراهيم بكلمات فأتمهن. طب ما أنت ربنا مبتليك بكلمات أنت كمان اللي هي القرآن. إبراهيم أتم تعلم كلمات الله وأتم تطبيقها وأتم معايشتها وأتم مصاحبتها وأتم فهمها وأتم العمل بها، فبقى إمام. طب أنت عايز تبقى إمام، علاقتك بكلمات القرآن على قدرها، على قدر اصطفاء ربنا ليك. يبقى القرآن هو سر الاصطفاء وسر الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وسر تجدد الإيمان في القلب. طب الذي أنزل فيه القرآن، من الظواهر الإعجازية في القرآن الوزن الصرفي للكلمة. أنزل غير نزل، دايما مع القرآن بيجي نزل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. يبقى مع القرآن جت نزل، وأنزل التوراة والإنجيل، مع التوراة والإنجيل جت أنزل، لأن أنزل بتيجي مع الحاجة اللي بتنزل مرة واحدة، والتوراة نزلت مرة واحدة، سيدنا موسى راح على الجبل جاب التوراة ورجع، إنما القرآن نزل على مراحل على مراحل على مراحل، فجت نزل. طب هنا ليه بقى جت مع القرآن أنزل الذي أنزل فيه القرآن؟ لأن دي أول ليلة قدر في الإسلام، دي الليلة اللي القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالليلة دي مش بس نزل على النبي عليه الصلاة والسلام خمس آيات وبقى بعد ما كان اسمه محمد بقى اسمه عليه الصلاة والسلام، بقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا ده الليلة دي حصل فيها حدث تاني جبار، ان القرآن نزل من عند الله لبيت العزة في السماء الدنيا، القرآن كله بقى. طب ليه بقى؟ القرآن ده صيدلية ربانية، زي صيدلية كده فيها علاج كل أدوية البشر، فالوقت ما جبت الصيدلية حطتها جنبك، وبعد كده جالك دور برد خد الدواء اهو، جالك دور كحة خد الدواء اهو، جالك دور مش عارف ايه خد الدواء اهو، جالك ألم في رجليك خد المسكن اهو، جالك لوز خد المضاد الحيوي اهو، جالك. يبقى ايه في الصيدلية الربانية اللي القرآن كلها نزلت لبيت العزة في السماء الدنيا في الليلة دي، وبعد كده بقى على حسب المشاكل اللي بتحصل ينزل الدواء. يبقى القرآن نزل زي الأدوية كده، خمس آيات بخمس آيات، آية بآية، آيتين بآيتين، صفحة بصفحة، لأنه نزل بطريقة نزول الأدوية من الصيدلية. فالقرآن الصيدلية الربانية كلها نزلت في هذه الليلة إلى بيت العزة، ثم نزل تباعا بقى على حسب مشاكل الواقع. ودي أعظم تربية بالقرآن، إنك تاخد القرآن في أثناء حركتك في الدعوة إلى الله وفي إصلاح قلبك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شفتوا يا جماعة رمضان غيرني ليه؟ رمضان أعظم فرصة للتغيير. يبقى رمضان ده موسم الوقفة السنوية مع القرآن، ده المعسكر القرآن السنوي، 30 يوم مع القرآن، 30 يوم قاعدين عاكفين على كتاب الله. أعظم طريق للوصول إلى القرآن يا جماعة هو القراءة السليمة، إن احنا نقرأ القرآن صح. عايزين نتعود في الأيام الباقية من شعبان إن احنا نقرأ صح، إن احنا نعيش مع الآيات، كرر الآيات، أعرض الآيات على قلبك، ركز، ألقى السمع وهو شهيد، عيش مش كأنك بتقرأ كلام، كأنك بتتفرج على أحداث وانت جزء من الأحداث دي وهو شهيد، اشهد معاني القرآن بقلبك. يبقى قراءة القرآن زائد سماع دروس التفسير، اسمعوا دروس تفسير كتير، يعني في دروس تفسير كتير لناس كتير، تاج البعثة، تاج الكرامة، كله بيتكلم عن دروس التفسير للقرآن. دكتور أحمد احمد عبد المنعم وكتير من الناس الشيخ عمرو الشرقاوي عاملين دورات قرانيه في شرح الصور. احنا عملنا لكم فضل منه الله سلسله الطريق للقران وسلسله ختم التعارف في شرح الترابط الموضوعي للقران كله. كل ساعه بتشرح جزء من اجزاء القران في ساعه واحده. اسمعوا الدورات اللي بتشرح دورات سوره التوبه، دوره سوره الزخرف، دوره، اسمعوا الكلام ده هتفرق معاكم فرق كبير، هتنقلكم نقلات جباره في علاقتكم بكتاب الله، زائد السماع للقران وتلاوه القران. زي ما قلت لكم اول تكليف لموسى استمع لما يوحى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. اسمع قران كتير، اسمع الوحي، اسمعه بكل ذره في كيانك. اول تكليف لسيدنا محمد اقرا باسم ربك، اقرا الوحي، اقراه بكل كيانك، اقرا وربك الاكرم، اقرا اقرا اقرا وكرر. لما ربنا قال قم الليل قالها مره، لما قال قم فانذر قالها مره في المدثر، لما قال اقرا قالها مرتين في سوره الاقرا اللي هي اول سوره، والسوره اللي ابتدات باقرا انتهت بسجد واقترب. فانت مش هتقدر تسجد صح من غير اقرا، مش هتقدر تقرب من ربنا من غير اقرا. اقرا هي مفتاح الدين، وهي اول كلمه نزلت في الدين واخر كلمه هتسمعها على باب الجنه باذن الله. اقرا وارقى. يبقى سر ارتقاء الايمان في القلب طلع اقرا، سر ارتقاء الفهم والبصيره طلع اقرا، سر ارتقاء العزم في الجوارع طلع اقرا. سر السر اهو خلاص، اول كلمة خلصت الموضوع. كلمة السر ربنا اديها لك في اول كلمة، اول كلمة في القرآن اقرأ، اول كلمة في دين موسى استمع لما يوحى، هو الحل في القرآن يا شباب، الحل في الاقبال على كتاب الله. الآية طويلة ومليانة معانا عظيمة، مش هطول عليكم اكتر من كده. انا مش قصتي ان انتوا ان احنا نقول كلام كتير، انا قصتي ان انتوا تفهموا يعني ان رمضان اخطر فرصة للتغيير. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، طب اللي استثمروا صح حصل ايه بعد كده؟ يريد الله بكم اليسر. تعبت مع القرآن في رمضان، بعد كده لقيت ربنا ميسر لك كل حاجة في حياتك، لقيت قيام الليل بقى سهل، لقيت الصيام بقى سهل. انا مش انا، خرجت من رمضان انا مش انا، ايه اللي حصل؟ القرآن غيرك، القرآن غير كل حاجة فيكي. القرآن ولتكملوا العدة، في العدة في عدة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، مش بس عدة رمضان وعدد ايام رمضان، لا، في عدة بينك وبين ربنا، في كم من العبادة لازم تعمله عشان توصل لربنا. زي ما تروحي كده الكلية يقولك لازم تحضري 5 ساعات محاضرات يوميا، طب ليه ما ينفعش 2؟ دي عدة، لازم تكملي العدة عشان تبقي طالبة ناجحة، عشان تبقي مهندسة ناجحة، عشان تبقي دكتور ناجح، عشان تبقي تبقى راجل اعمال ناجح، عشان تبقي كيميائية ناجحة، لازم تكمل العدة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما تعبدوا ربنا في رمضان، ربنا هيديكوا نعم كتير قوي قوي قوي قوي، هيفتح عليكم، فاشكروا ربنا على النعم دي. زي ما سيدنا ابراهيم قال في سوره العنكبوت: اعبدوه واشكروا له. يعني ايه الرابط بين اعبدوه واشكروا له؟ انك لما هتعبد ربنا هيفتح عليك بعطاءات كتير قوي، فاشكر ربنا على اللي هيعمله لك بعد العباده. فبشرى عظيمه بعدها: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اخيرا شفت رمضان علاكي قد ايه، شفت القران رفعك قد ايه. بعد ما كنت بتسال على العباده بقيت بتسال على المعبود، بقيت بتسال عن معرفتي. لا، خرجت من رمضان عايز توصل لربنا بقى، عايز تتعرف الى الله، عايز تعرف ربنا باسمائه وصفاته، كل صفه من صفات ربنا ممكن تغير لك حياتك. واحد من الصحابه داخل على النبي عليه الصلاه والسلام فقال، فلقى النبي بيقول يضحك ربنا، فالصحابي قال له: يا رسول الله، او يضحك ربنا؟ فالصحابي، فالرسول عليه السلام يعني نعم يضحك ربنا. فقال الصحابي: لن نعدم خيرا من رب يضحك. صفه واحده من صفات ربنا غيرت حياه انسان، صفة واحدة من صفات ربنا غيرت له حياته، غيرت له كل، زي الرجل اللي كان بيعصي فلما عمل الذنب فتاب الى الله، فقال الله: علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. شوية عمل المعصية فتاب، فربنا قال: علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. شوية وقع في نفس المعصية تاني، نفس معصية السر تاني، نفس، فاستغفر، فقال الله: علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. قال الراجل ده بسبب معرفته الصفة من صفات ربنا يغفر الذنب ويأخذ بذنب، حياته كلها اتغيرت. وإذ أعمل ما شئت فقد غفرت لك، وربنا غفر له كل ذنوبه ما تقدم وما تأخر. صفة واحدة من صفات ربنا ممكن تغير لك حياتك، صفة واحدة من صفات ربنا ممكن تغير لك حياتك، سطر واحد من القرآن ممكن يغير لك حياتك. يا ترى هتخرج بكم سطر زي الصحابي اللي سورة قل والله أحد بقى بيقرأها في كل صلاة في كل ركعة؟ النبي بيقول له يعني بيسأله ليه، فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن. سطر من القرآن غير يغلو طعم صلاته وطعم حياته. يا ترى هنخرج بقد ايه من القرآن؟ هنستفيد بقد ايه من القرآن؟ ربنا يوفقك يا شباب، ربنا يبارك فيك، وربنا يبارك في الفريق المبارك، فريق عمار هندسة، ويبارك في الصفحة المباركة وذكر بالقرآن، ويبارك في الإيفنت المبارك حتى لا نخيب مسعانا. ربنا يبارك فيك ويوفقكم، ويوفق كل عامل لدين الله، ويوفق كل إنسان عايز كلمة ربنا وكلمة القرآن توصل للكل. شدوا حيلكم في شعبان قوي، وفي اللي باقي من شعبان شدوا حيلكم. طبعا الثلاث بالليل ده ليلة النصف من شعبان، بعد كده من اول الاربع لاخر الخمشار يوم الباقيين في شعبان، دول بقى قمة الاستعداد لرمضان. بعد كده يجي بقى عند رمضان يكرم المرء او يهان. رمضان غيرني، اعظم فرصة للتغيير اهي قدامنا اهي، وحظر تجول ومفيش امتحانات، وربنا مفضيك انك تتغير بالقرآن. يا ترى هنسمع دروسكم، هنسمع قرآن قد ايه من المقرئين اللي بنحبهم ونركز ونعيش؟ يا ترى هنقرأ قرآن قد ايه؟ يا ترى هنسمع دورات قرآن تفيدنا في ديننا قد ايه؟ شدوا حيلكم يا شباب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين.